سنن ابن مارك. هذا الختام بفضل الله، الله اكبر. والله ربك هو الذي هو الذي هو الذي يرتب لنا، نحن ليس بايدينا شيء. الحمد لله. قال كتاب الجهاد باب من جهز غازيا. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه صاحب المصنف من اساطير المحدثين. قال حدثنا يونس بن محمد ابو محمد البغدادي المعلم المؤدب. نعم. قال ابن معين ثقة، وقال ابو حاتم الرازي صدوق، وذكر ابن حبان في الثقات فهو ثقة. قال حدثنا ليس بن سعد مفخرة المصريين الجواد الكريم الفقيه المحدث. قال عن يزيد، هو يزيد بن عبد الله بن عبد الله بن الهاد. قال ابن معين ثقة، وقال النسائي ثقة، وأيضا قال أبو حاتم الرازي ثقة. عن الوليد ابن أبي الوليد، وليد بن أبي الوليد بن عثمان القرشي المدني المصري، قال ابن معين ثقة، وأيضا ذكر ابن حبان في الثقات. قال عن عثمان ابن عبد الله بن سراقة ثقة، وثقة النسائي أبو زرع. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو الصحابي الجليل، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا في سبيل الله حتى يستقل، يعني حتى في قولي حتى يستقل، يعني حتى يكتفي، كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع، كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. نعم، حديث به بعض الضعف ابن الهاد. وفي روايته قال حدثنا عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد الكندي. نعم. قال أبو حاتم ثقة صدوق. قال النسائي صدوق، فهو من الثقات. الله أكبر. قال عن عبده، هو عبده بن سليمان الكلابي العامري الكوفي، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم أحسن القول فيه، وذكر ابن حبان في الثقات، والدارقطني قال ثقة، وقال مستقيم الحديث فهو ثقة. قال عن عبد الملك بن أبي سليمان الكوفي، وثق ابن معين وغيره، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال أحمد ثقة. قال عن عطاء، عطاء هنا الفحل، عطاء ابن عطاء، عطاء هنا عطاء ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح هو سيد من سادات مكة، أعلم الناس بالمناسك، ومن نجباء تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وارضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئا، كان له مثل أجره من أجر من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئا. هذا حديث عظيم فيه فضل عميم، وهو بيان فضل من أحسن وتعاون على البر والتقوى. حق أن هذا الحديث حديث ظاهر في الخير، لأن هذا الحديث يظهر لنا أمرا جللا، ألا وهو بأن الجهاد لا يتوقف على البدن، فالجهاد جهادان، جهاد جهاد بالنفس وجهاد بالمال. الجهاد جهادان، جهاد بالنفس وجهاد وجهاد بالمال. فانظر هنا، الذي يريد الغزو وليس معه، هذه ايضا دلاله انها فرض كفايه وليست فرض عين. الذي يريد الغزو ولا يجد ما يحمله فحمله احد فله مثل اجره من جهز غازيا. والمعنى هنا انه قد اعطاه ما يكفيه من المؤن وما يكفيه من السلاح، ما يكفيه مما يجعله غازيا مكتملا لا يحتاج الى شيء من فرس، من خيل، من درع، من سيف، وايضا ما يكفيه طعاما وشرابا وثيابا. والتجهيز ايضا ان يخلفه في اهله وان يعطيه ما يعطي اهله كفايه، فيكون في هذه الغزوه له مثل اجره، له مثل اجره. وهل ياخذ من الغنيمه؟ لا ياخذ من الغنيمه، اجره عند الله جل في علاه في الاخروي، له مثل اجره حتى يرجع او يموت. هنا في مساله خفيه عامه، المساله الظاهره في هذا الباب بانه من احسن بجهاد المال فان الله يتقبل منه ويعتبر مجاهدا. فان الله جل في علاه قال جاهدوا باموالكم وانفسكم، وقال الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. فجهاد وجهاد المال قد يكون اعز من جهاد بالنفس. قد يجود المرء بنفسه ولا يجود بماله، وهذا واقع كثير في الناس، ما يستطيع ان يجاهد نفسه ليخرج ماله او يخرج هو من ماله الذي قوضه، لان المال قد يطوق الانسان ويمتلكه ولا يمتلك الانسان المال. فلذلك ان يخرج مالا من جعبته، هذه المساله فيها ما فيها من محاربه النفس ومجاهده النفس، لذلك جعلها الله جل وعلا جهادا بالمال. فمن الجهاد بالمال والمقاسمه الاجري انه ان لم يستطع ان يغزو بنفسه يغزو بماله. وبهذا يخرج من قوله صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق. لذلك قال من جهز غازيا فله مثل اجري. هذه المساله الظاهره، المساله الخفيه في قوله فله مثل اجري حتى يرجع او يموت. حقا الحديث فيه ضعف، لكن يستوقفنا هنا بان الاجر متوقف على الغزو وينتهي، مع ان الشهيد لو مات شهيد يستمر اجره لا ينقطع، والمرابط كذلك. فهنا كيف يقال في الذي جهزه؟ الحق ان الذي جهزه له مثل اجره، ان استمر، وايضا ان كان على على على مضاعفات فيكون على المضاعفات، لا ينتقص من ذلك بشيء. ولذلك الانسان قال فله مثل اجري لا ينقص من اجري من شيء. فالمثليه هنا متكامله بالذات في هذا الباب، لان فيها حسن النيه في نصره الدين، وما كان من صدق في نصره الدين تكون هنا المثليه مطابقه. المثليه هنا تكون مطابقه، لكن قد نقول بان الانسان قد يماثل انسان اخر في اجره على دون المضاعفه او على دون الاستمرار، الا في من جهز غازيا فانه يماثله من كل وجه، يماثله من كل وجه، يماثله بالمضاعفه، يماثله ايضا بالاستمرار دون الانقطاع. فالاثنان عند ربهم جل في علاه سواء في هذا الباب. لذلك قال في الحديث الثاني، وهذا الحديث الصحيح المهم، قال فله مثل اجري لا ينقص من اجري من شيء. فله مثل الاجر مثليه تامه مطابقه، كما قلت ان استمر الاجر كان مرابطا فله الاجر الى يوم القيامه، الاخر الذي جهزه ليكون مرابطا له الاجر الى يوم القيامه. فهي مثليه مطابقه حتى بالمضاعفه، لانه جهاد مستقل. وبهذا نرى بان الشرع الان يفتح الباب لنصرة الدين، ولأن الجهاد كما قلنا هو نصرة ذروة سنام الإسلام، فلذلك فتح أبوابه وجعل الأجر مطابقا في كل أحواله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء. الفوائد المثبطة، you نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم المال الصالح للرجل الصالح. قد أقول هنا على التفريق على المسألة المطابقة أيضا، لأن التجهيز تجهيز المجاهد الذي يغزو وتجهيز المجاهد الذي يعلم، فيدخل تحتها كما قلت دائما على التطبيق الذي بيناه بأن النصرة نصرتان، نصرة باللسان ونصرة بالسنان، فيدخل في ذلك من جهز طالبا، من جهز عالما ليغزو أهل الكفر وأهل البدع في هذا الباب. نعم. تنوع أبواب الخير، تنوع أبواب الخير. الفائدة الثالثة، عظيم فضل الله على العباد، عظيم فضل الله على العباد. وبهذا قد من الله علينا بهذا الفضل بالانتهاء من الدروس اليوم. الأسئلة، لو في أسئلة تفضلوا. تفضل. أين الموزع؟ أنا كنت أكل بص أنا خايف أنا معدتي بايظة. عمال آخد أنتزول، آخد أنتينال. مش جايبة. لا كنت كان لازم آكل التاني اللي هو بتاع دوت. اللي هو بتاع الدجاج ده. ما قلت ده مش بتاعت الجيج ولا جميل لا جميل دي الأسئلة بعد اتفضل. قال جبريل بأصبعه أثبت للجوارح قوي. أثبت إيه؟ للجوارح قوي. نعم هذه من اللغة، بأنه كانوا العرب يطلقون على الإشارة بالقول، وقال بيده هكذا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم على الشعر هكذا وهكذا، قال أشار قال بيده هكذا، يقولون على الإشارة بأنها قول. نعم. لكن الشهادة لا خصوصية بنفسها، لا تتعدى إلا المنمان في ساحل الكتاب. نعم هذا صحيح، مع وجود المثلية في الأجر أيضا. المرء بنيته، من هان عليه ماله في سبيل الله فهو مؤمن. الله أكبر، ويكون من أعظم الناس إيمانا. كيف يدخل في أسباب النزول شيخنا؟ إيش اللي يدخل في أسباب النزول؟ شو هذا شو السؤال؟ فأنت أسئلة تفضل. هل يدخل في عموم التجهيز بالدعم النفسي للمجاهد؟ يدخل فيه لكن لا يساوي الذي قد دعمه من مال. طبعا يدخل، ففيه دلالة على الخير. جزاكم الله خيرا، إني أحبكم في الله جميعا.